نقدمها لحضراتكم في بداية نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم لمسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بشارع الأشراف بمحافظة القاهرة. إنه فجر الخميس 17 من شهر يونيو من عام 2010 الموافق للخامس من شهر رجب من عام 1431 من الهجرة. إخوتنا في الله، إننا في هذه الساعات المباركات نقبل على الله سبحانه وتعالى، نذكره كثيرا، نسبحه كثيرا، ونحمده على نعمه التي تفيض علينا ظاهرة وباطنة. إخوة الإيمان والإسلام، إن أفضل الذكر هو القرآن الكريم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إخوة الإيمان والإسلام، بأطيب الكلام وأعطره نبدأ مع حضراتكم هذا اللقاء، لقاء الفجر من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها، بدءا من الآية 46 من سورة سبأ إلى الآية 14 من سورة فاطر. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، وما يبدئ الباطل وما

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد سمعنا إلى آيات مباركات من محكم التنزيل تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف استهلالا لهذا اللقاء الإيماني والذي يجمعنا وإياكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من مسجد السيدة سكينة بشارع الأشراف بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم تربطه علاقة حب بمحبوب بربه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطن دائما إلى دعاء أخيه داود الذي كان يكرره دوما. فعن أبي الدرداء أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان من دعاء داود: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني لحبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الساعات المباركات نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مهللين مكبرين حامدين وعلى رسوله مصلين من خلال فاصل من الابتهالات الدينية، ومن بعده يؤذن للصلاة في 4:07، ونستمع إلى هذا الفاصل من الابتهالات من المبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله كل القلوب له الشباب أنت الإله اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح احوالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنت الإله أنت الإله أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب كل القلوب له تقر وتشهد. أنت المؤمن في الشدائد كلها أنت المؤمن في الشدائد كلها أنت المؤمن في الشدائد كلها يا سيدي ولك البقاء السرمد. أنت المؤمن في الشدائد كلها ولك البقاء السرمد. يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي يا منتهى سؤلي يا رب يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي من ذا الذي عن باب حبك يطرد. أنت المؤمن في الشدائد كلها يا سيدي ولك البقاء السرمد. يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي من ذا الذي عن باب حبك يطرد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها السادة، فقد أذن الشيخ سعيد حافظ لصلاة الفجر عقب أن استمعنا منه إلى فاصل من الابتهالات الدينية في هذا النقل للإذاعة الخارجية منها هنا من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بحي الخليفة بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، شمس اليوم تشرق بإذن الله تعالى في 5:53 دقيقة. إخوتنا في الله، إننا دائما ما نعلن عن حبنا لله سبحانه وتعالى وعن حبنا لنبيه، ولكن هذا الحب لا بد أن يترجم إلى أفعال، إلى عبادة. تلام عيناك وتشكو الهوى، لو كنت صبا لم تكن نائما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى، حبا صادقا يظهر في دعوته إلى الله ويظهر في عبادته لله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحب يستعذب الألم الذي يلقاه في عبادته، فإذا صلى أطال صلاته حتى يشفق عليه من يراه، إنه يقوم حتى تتورم قدماه. فإذا سئل عن كثرة القيام مع مغفرة ربه له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقول حذيفة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة فقرأ 7 طوال في 7 ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله بالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان ركوع المصطفى مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، فانصرفت وقد كادت تتكسر رجلاي. لقد صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال، مبتدئا بالبقرة ومنتهيا بالأنفال والتوبة، مرورا بآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. فأين نحن من عبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن ممن أحب الله كما لم يحبه أحد سواه؟ إخوة الإيمان والإسلام، نعود بحضراتكم مرة أخرى إلى دوحة القرآن الكريم في هذه الإذاعة الخارجية، في نقلنا عبر أثير موجاتنا منها هنا من ساحة مسجد السيدة سكينة. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة، ومن بعدها يقام للصلاة. نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. (تصفيق)

ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعلى الصراط نورا. اللهم اجعل لنا على الصراط نورا. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، وبإحسانك لا بميزانك. يا رب لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم خصنا برحمتك، اللهم خصنا برحمتك، اللهم خصنا برحمتك. اللهم اغفر ذنوبنا واقض ديننا واستر عيبنا واجبر كسرنا وتولى امرنا ولا تخيب رجاءنا. امين امين يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحمن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، أنت أعلم بنا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم.